تفسير الآية الخامسة والسبعين من سورة البقرة، يقول تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما داعيا إلى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والإسلام في من حولك في كل مكان ممكن، في أهلك وأقاربك وجيرانك وأصحابك وزملاء عملك وأهل شارعك ومنطقة سكنك وكل من تتعامل معهم، لتنشر كل خير بينهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم مثلما سعدت أنت، ولتعود سعادتهم عليك بمزيد من حسن المعاملات فتزدادون جميعا سعادات إلى سعادات تتسع وتنتشر تدريجيا بين العالمين. كذلك ستسعد إذا كنت داعيا واعيا تحسن تجهيز من تدعوهم بقدوتك الحسنة لهم في كل معاملاتك معهم، وتحسن تصنيفهم وتحديد قدراتهم ومواصفاتهم ومداخل عقولهم ونحو ذلك، فتبدأ بالأسهل والأقرب للخير ثم الأبعد فالأبعد. وستسعد إذا حافظت على أخلاق الإسلام وتمسكت وعملت بها كلها وطبقتها في كل شؤون حياتك دون أي زيادة أو نقصان أو حذف أو تبديل أو تحريف أو تشويه أو غيره من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وستسعد إذا كنت ممن لا يستهينون بعذاب الله تعالى وجحيمه الدنيوي والأخروي ولا يستصغرونه أو يسخرون منه أو ينسونه، حيث سيدفعهم هذا إلى استسهال فعل الشر والكذب عليه تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الباطل ونحو ذلك من الشرور صغرت أم كبرت، متوهمين سهولة العواقب فيتعسون في دنياهم وأخراهم على قدر أقوالهم وأفعالهم، بينما فاعل الخير دائما الذين يحسنون تقدير الأمور وعواقبها يسعدون دوما فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي هل تطمعون أي تأملون وتحرصون حرصا شديدا وترغبون رغبة كبيرة أيها المسلمون أن يؤمنوا لكم أن يصدقوكم ويتبعوا أخلاق الإسلام مثلكم فريق من الناس غاية في السوء، سواء أكانوا من اليهود أم النصارى أم الكافرين الذين لا يصدقون بوجود الله أصلا أم المشركين الذين يشركون معه في العبادة أي الطاعة غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم الظالمين الفاسدين أم من يتشبه بهم، حيث كان هؤلاء البعض يسمعون كلام الله في كتبه التي فيها الإسلام والتي أرسلها لهم عن طريق رسله لتسعدهم في الدارين إذا عملوا بأخلاقها كلها، ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتلاعبون في ألفاظه ومعانيه وتفسيره وتطبيقه من بعد ما عقلوه أي فهموه وعلموه تماما، فهم لم يحرفوه لأنهم جهلاء أو ناسين مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يحرفونه عن علم وتعمد وسوء أهداف ونوايا لكي لا يتبعوه ولا يتبعه غيرهم، وهم يعلمون تمام العلم أنه كلام الله تعالى وأنه الحق وأن كتبه المنزلة لا يجوز تغيير أي حرف منها، وأنه حافظها بحفظه وبالمؤمنين المتمسكين العاملين بها، وأنهم محرفون مجرمون كاذبون مزورون، وأنهم معذبون على هذا في دنياهم وأخراهم، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن عليكم أيها المسلمون أن تكونوا دعاة لله وللإسلام، واعين بأن تحسنوا تصنيف وتحديد قدرات من تدعونهم ومواصفاتهم ومداخل عقولهم ونحو ذلك، وأن تحسنوا تجهيزهم بأن تكونوا دوما لهم قدوة حسنة في كل معاملاتكم معهم، وأن تعلموا أن هناك من المدعوين أصحاب الشرور المزمنة التي ستحتاج منكم لجهد كبير ووقت طويل، ولكم ثوابكم العظيم على قدر جهودكم وما تبذلونه من فكر ووقت ومال وغيره، فلا تتوقعون سرعة استجابة كافر مثلا يحرف كلام الله ورسوله ويخفي الحقائق ويعاند في اتباعها، أو جاهل أمي لم يستخدم عقله طويلا حتى ضمر وكان كل ما يعلمه ظنونا وأوهاما، أو عاص بمعاص كبيرة أو ما شابه هؤلاء، فابدأوا بالأسهل ثم الأصعب، فهذا في الغالب هو ما يحقق أفضل النتائج، والله تعالى يعلم السر وما هو أخفى منه بداخل كل مدعو، وعليكم الأسباب وليس عليكم النتائج، فمن أراد الخير والهدى منهم سيسعى إليه بفطرة عقله والتي هي مبرمجة أصلا من خالقها على الإسلام، لو أحسن استخدامها بحسن استخدام عقله لها ليسعد، ومن لم يرد فسيظل تعيسا حتى يريده بكامل حرية اختيار إرادة عقله. إن هذا شيء تشكرون عليه، وهو شدة الحرص والحب للآخرين ليسعدوا مثلكم في الدارين، لكن لا يصل الأمر بكم لأن تحزنوا حزنا شديدا على عدم إسلامهم، لأنه سيعيقكم عن الاستمرار في دعوتكم لجميع الناس، ثم أنتم لكم أجركم العظيم على أي حال سواء استجابوا أم لا، فلا تحزنوا ولا تتأثروا ولا تهتموا،